السلام عليكم. بنتكلم عن قصة ضابط ذكي، وأنا سبق أني ذكرت لكم قصة تعرض فيها محامي كويتي للخطف من قبل 4 وافدين من جنسية عربية. اخطفوه ودوه إلى أحد المزارع، عذبوه لأنه كان محرضهم محامي كويتي ثاني كاره المحامي هذا الضحية. وبعد ما خلصوا من الضرب والتعذيب وخلوه يوقع على أوراق ومن هالكلام، خذوه في السيارة علشان يقتلونه في أحد الأماكن، يعني منطقة صحراوية. المهم أثناء مرورهم في الطريق بالليل في المكان هذا اللي كله مزارع، اشتبهت فيهم دورية شرطة، وكان فيها رجل عسكري ذكي صراحة. هذا كان له الفضل بعد الله عز وجل بإنقاذ حياة هالمحامي هذا اللي مربطينه وحاطينه أسفل المقعد، يعني تحت رجولهم علشان ما يبين. اشتبه فيهم، قال 4 من جنسية عربي مثلا، ليش موجودين في مكان كله مزارع تكون فيه مثلا عائلات كويتية؟ هل عندهم مزرعة؟ يعني هل عندهم شغل؟ ليش طالعين بهالوقت اللي الساعة 2 بالليل؟ زين ليش 4 مع بعض؟ فقال لهم وقفوا على جنب الطريق. طبعا هم ارتبكوا، لما وقفوا نزل لهم على طول وقعد يسألهم أسئلة، يعني أنتم ليش طالعين في هالوقت؟ شنو شغلتكم؟ جاي من المزرعة؟ عندكم مزرعة أنتم مثلا؟ فلما شاف أن كلامهم يعني مو مطابقة مع بعض ومرتبكين، حس أن في شيء. على طول مد إيده على مفتاح السيارة اللي في مكان التشغيل وطفى السيارة وقال لهم انزلوا. أول ما نزل السائق واللي جنبه حط الكلبشات في ايدينهم. الى الان هو ما يدري شنو قصتهم، حاس انه في شيء. وكانت المفاجاه ولا هالمحامي الكويتي موجود تحت اقدام اللي جالسين في الخلف، واصلا كانوا يودونه الى منطقه عشان يبي يقتلونه. طبعا خذوا حكم 25 سنه، واعتقد الثاني خذ 20، ما ادري، بس احكام كانت قويه جدا يعني، والله نقذ هالمحامي. اللي بوصله لكم إن مرات يعني الله ينقذك إذا كان الضابط أو الشرطي اللي ماسك قضيتك إنسان يعطي من نفسه. وهذه هي نفسها قصة الليلة اللي حصلت في عام 1951 في الخرطوم، وتحديدا في أمدرمان. في عسكري كتب مذكراته فيقول أنا كنت توني مبتدئ في العمل في الشرطة، وكانوا حاطيني في الحراسات. كان نظامنا أول يعطوني مثل الدفتر أو الأوراق وقلم أخليها في جيبي وأحرص يعني المنطقة هذه، يعني تقريبا يعني نصف كيلو، أروح ورد أروح ورد أحرص المنطقة هذه في الليل. فكل ساعتين ثلاث يمر علينا ضابط، وكان هذا الضابط من أكفأ الضباط اللي موجودين في أمدرمان. فيمر علي كل فترة وفترة علشان يسجل مرور علي في الدفتر اللي عندي، فبهالطريقة يثبت ان انا كنت موجود في هالموقع، وكذلك انه كذلك مر على النقاط جميعها. يقول اثناء حراستي واشوف في احد الزوايا في الأزقة وفي الحواري اللي أنا أمر عليها ومكلف في حراستها، مجموعة كلاب تنبح على حاوية قمامة. فاستغربت منهم يعني، فيقول أنا للتسلية كنت أروح ورد وكذا، قمت يعني أقترب منهم شوي شوي وأسمع صوت ولد صغير في العمر، يعني بيبي يبكي. بديت أركض وابعدت الكلاب عن المكان، فحطيت البطارية أو يسمونها التريك أو يسمون المصباح الإضاءة على المكان، ولا في نفس اللفة وداخلها بيبي صغير هذا، وبجانبه كذلك حاطين اللي هي الرضاعة، وكان موضوع في كرتون لراديو فيليبس. وطبعا انا استغرب صراحة انه موجود راديو فيليبس في عام 51، لما تشيكت ولا اصلا من الاربعينات موجود. المهم كان هذا من اشهر الماركات الموجوده ايامها، وما حد يبيعه في الخرطوم الا شخصين اقباط معروفين جدا، وهذول من التجار اللي يبيعون الراديو هذا. يقول انا على طول شلت البيبي هذا وتاكدت ان صحته سليمه، واستغربت من اللي رماه، عرفنا يعني واضح ان الام اكيد تخلت عنه يعني، لان تاركه حتى المهاد اللي يلفونه فيه وكذلك الرضاعه. المهم ما في اي بيانات عن هويه هالولد هذا. شوي ويمر علي الضابط، فندهت له على طول تعال يا حضره الضابط انا عثرت هالولد على هالولد وفي الكرتون هذا. من ذكاء الضابط قال جيبه لي على طول. خذوا الكرتون ورجعوا الى مركز الشرطه وجابوا الدايات علشان واحده فيهم ترعى الولد. فقال حق الدايه شيلي الولد وفتشي شوفي تلاقين ورقه ولا اي بيانات يعني الام تركتها يعني. قالت لا ابدا ما في شيء. قال خلاص اعطيني الكرتون اللي كان فيه الولد. اخذ الكرتون، الكرتون هذا لراديو فيليبس. على طول قام واتصل على اصحاب اللي يبيعون اللي هو الراديو فيليبس، اثنين اقباط وكانت ارقامهم موجوده عندهم في مركز الشرطه. اتصلوا عليهم قالوا تعالوا، تقريبا الساعه 1-2 بالليل. لما حضروا قالهم الكرتون هذا ابي اعرف منو اللي شرى منكم هالراديو. قالوا سهله وبسيطه، لان كل جهاز له نفس السيري نمبر، نشوف بالفواتير احنا بعنا كم كمية، واحنا اصلا ما نبيع يعني كميات كبيرة، وما في الا المحلين عندي وعند زميلي. قالهم خلاص بسرعة الحين جيبوا لي منو اللي شرى هالكرتون هذا. راحوا محلاتهم افتحوا بالليل وطلعوا الفواتير وقعدوا يبحثون. الاول قال لا هذا مو مبيوع من عندي، الرقم هذا مو موجود يعني من سلسلة الاجهزة اللي انا بعتها. الثاني قال نعم انا بعته هذا على واحد عسكري في الجيش، وتذكرته انا كذلك لان اعطاني نصف المبلغ حجزه عندي وراح ورجع لي بعد كم يوم اعطاني باقي المبلغ وخذ الجهاز. وهذا اسمه الكامل على طول، لان حاطي له اسمه الكامل عشان يعني الكفاله، ما الكفاله اذا اختاره بترجع ويعرفون هذا شال الجهاز من عندهم. ويقومون رجال الأمن ويطلعون بياناته، ولا هذا من أهل منطقة الأبيض تبعد عن الخرطوم تقريبا 890 كيلو أو 600 كيلو يعني. على طول ويركب الضابط سيارة العسكرية ويطير إلى الأبيض بنص الليل، ما وصل عندهم إلا على وجه الصبح. طق الباب عليه وطالع الرجل، قال أنت فلان فلاني؟ أنت عسكري في الجيش؟ قال لي نعم. قال تعال بيك الموضوع. خير إن شاء الله شنو فيه؟ قال أنا عسكري وكذا تعال علشان نروح مركز الشرطة في الأبيض. دخل عندهم قال لهم أنا الضابط من أم درمان وهذا الشخص أنا مشتبه فيه فأبي التحرر. قال لهم عثرنا على مولود وكان يعني موضوع في كرتون لجهاز راديو فيليبس، واحنا مشتبهين في هو يعني لان هو اللي اشترى هالجهاز والكرتون موجود، فحققوا معه. المهم حققوا معه قالوا له انت من وين شريت هالجهاز ومتى شريته؟ قال فعلا انا قبل شهر اشتريته من الخرطوم وعندي الجهاز في البيت. ليش شنو صاير؟ ما قالوا لنا في اللي هو المولود هذا. قالوا يلا روح جيب لنا الكرتون. قال اوكي احنا نجيب لكم. ويودون البيت ويدخل قال حق زوجته وين الكرتون؟ كرتون الراديو. قالت لا انا عطيته حق جارتي فلانه هذا قبل 3 ايام ولانها تبي تسافر تبي تروح الخرطوم. فبلغ رجالهم قال لهم لا والله الكرتون ترى زوجتي معطيته حق جارتي وجارتي راحت للخرطوم قبل 3 ايام. قالوا حلو جارتك وين؟ قال هذا بيتها. راحوا لها على طول طقوا الباب ولا هذه موجودة. السلام عليكم. عليكم السلام. تعالي معانا شوي. شنو فيه؟ نبيك موضوع. قالوا لك انت في الخرطوم انت قبل يومين ثلاثة؟ ارتبكت شوي. قالت اي نعم انا كان عندي شغل وكذا. قالوا لا اوكي نبي ناخذك معنا الحين الى مركز الخرطوم للتحقيق. شنو فيش صاير؟ قال لها انه وصل هناك وتفهمين الموضوع. لما وصلوا ويدخلونها على الغرفة اللي فيها الداية هذه اللي ماسك المولود، اول ما شافت ولدها وتنفجر بالبكي، قعدت تبكي على ولدها وقعدت تحضنه وقامت ترضعه واعترفت بالقصة بالكامل. قالت انا صراحة غلط وما عرفت شلون اداري الموضوع، لكن انا ما توقعتكم يعني راح تعثرون علي بهالسهولة. يعني انا قلت يعني يمكن ابن حلال يشوفه ويربيه، لكن دامنا رجع انا بعترف وخلاص انا برجع باخذه. يعني المهم طبعا احالوها للتحقيق وعاقبوها على الموضوع هذا، ما ادري شنو كان الحكم، لكن يعني يمكن رب العالمين نقذ حياة الولد، ان الله سلط عليه ضابط يهتم في قصته وموضوعه وحل اللغز بكل سهولة. الحين للأسف مع التطور والتكنولوجيا والرواتب العالية والآليات والأجهزة والبلاوي، حتى حاويات خمور تدخل ومخدرات وبلاوي، ويقول لك والله ما احنا عارفين هذا منو اللي داز. لا أصج والله، هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.